إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: باب السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقصار. أو بذل السلام للعالم، وسيأتي معنى بيان معنى العالم. ثم ساق بسنده فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذه ترجمة أخرى من التراجم التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى صحيحه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معنى هذه الترجمة التي نحن فيها، قال: هذا باب في بيان أن السلام، أي إلقاء السلام وإفشاؤه ونشره، في بيان أن السلام من جملة شعب الإسلام. قال الحافظ عليه رحمة الله: والإفشاء، أي إفشاء السلام، والإفشاء مصدر أفشى يفشي، يقال أفشيت الخبر إذا نشرته وأذعته، ومنه تفشي الأمر، ومنه تفشي الأمر اتسع إذا ارتفع. انتهى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقول القائل كذلك: أفشيت السر إذا نشرت السر ولم تكتمه. ومنها فشو التجارة، فشو التجارة، ومعنى فشو التجارة وهي أمارة من أمارات المنذرة بقرب الساعة، والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صحح إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، قال: إن بين يدي الساعة، فذكر أمورا، ومن هذه الأمور ذكر وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى فشو التجارة ها هنا أي انتشارها وكثرتها. وهذا في الأمر الواقع لا يحتاج إلى تدليل، إذ أنه أمر مشاهد معاين، إلا أنه ينبغي أن نلفت النظر والانتباه إلى أمر مهم جدا فيما يتعلق بأشراط الساعة، ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم، أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أشراط الساعة لا يلزم منه، لا يلزم من ذكرها أن تكون محرمة، لا يلزم من ذلك أن تكون محرمة، قد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، وقد تكون جائزة، وقد تكون مستحبة. ومن هذه الأمور التجارة، ومن هذه الأمور التجارة. هذا أمر جائز، وبعضهم قال أن من أفضل الكسب التجارة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضارب بمال خديجة صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته، وكان كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من كبار التجار، كما نقل ذلك في تراجمهم كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق. وأبو بكر الصديق كان من التجار، حيث أنه ذكر لما ولي الخلافة كانت تجعل له جعالة، كان الصحابة يجعلون له جعالة، أي مالا مقابل تفرغه لأمور المسلمين، فكانوا يجعلون له فيما أذكر شاة واحدة كل يوم، فرأى أن هذا الأمر لا يكفيه مقارنة ما كان يكسبه من التجارة، إذ بعد تفرغه لأمور المسلمين ترك التجارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكر هذا الأمر لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فزادوه شاة أخرى كل يوم. الشاهد على خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن وقد يجول في خاطر الواحد منا عند ذكر هذه الأمور التي جعلها الشارع الحكيم أمارة من أمارات المنذرة بقرب الساعة، فيظن الظان أن هذا الأمر محرم وليس بلازم، كما ذكرنا ذلك من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ما يعرف بحديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، شديد بياض الثياب، إلى أن جلس بين ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة، فسأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسؤول ما أعلم بها من السائل، ما المسؤول أعلم بها من السائل، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أخبره ربه تبارك وتعالى بوحي، فإن الغيب أو علم الغيب مما استأثر بعلمه ربنا تبارك وتعالى، ومن جملة هاته علم الساعة كما جاء في الحديث الصحيح، ما المسؤول أعلم عنها بالسائل، فقال أخبرني عن أمراتها، أي عن أشراطها، فقال أن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فهل يفهم من ذكر هذه العلامة الواقعة والتي تحققت أن التطاول في البنيان محرم؟ فالعلماء ذكروا بكراهية ذلك، بكراهية التطاول في البنيان، كراهية التطاول في البنيان، لأن التطاول في البنيان علامة على أن هذا الإنسان طويل الأمل، طويل الأمل، وهذا أمر قد يضر بصاحبه، قد يضر بصاحبه. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه مر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ونحن نعالج قصا لنا، والقص هو السقف من الخشب. فقال ما هذا؟ والقائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تلحظ هذا الأسلوب منه صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم أصحابه وفي تربيتهم وتهذيب أنفسهم. فقال ما هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لأنه رآه وهو يصلح هذا السقف. قال ما هذا؟ قال قص قد وهى فنحن نصلحه، قد وهى فنحن نصلحه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أرى أمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر أي قرب قيام الساعة إلا أعجل من ذلك، من أن تتم خصك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النفس مجبولة ومركوز فيها حب البقاء في هذه الدنيا، ولذا ينبغي للإنسان أن يهذب نفسه وأن ينقيها من شوائب تعلقها بالدنيا. قال ما الأمر إلا أعجل من ذلك. فهذا لا يفهم من ذكر الأمر من أمرات المنذرة بقرب قيام الساعة أن الأمر محرم، كما ذكرنا من قبل من كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا استطراد جرنا عند ذكرنا في معنى كلمة فشو، فشو التجارة. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ووجه المناسبة بين البابين، أي بين هذا الباب والباب السابق. قال الإمام العيني ووجه المناسبة بين البابين هو أن من جملة المذكور في الباب السابق أن الدين هو الإسلام، والإسلام لا يكمل إلا باستعمال خلاله، ومن جملة خلاله إفشاء السلام، ومن جملة خلاله خلال الإسلام، وهي من أعظم خلال الإسلام إفشاء السلام. ثم قال وفي هذا الباب يبين هذه الكلة في الحديث الموقوف والمرفوع جميعا. قال مع زيادة كلة أخرى فيهما وهي إطعام الطعام، وزيادة أخرى في الموقوف وهي الإنصاف من نفسه، في الموقوف أي في الأثر الذي أورده الإمام البخاري معلقا عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر المراد بإفشائه نشره سرا وجهرا. قال وهو مطابق للمرفوع، وهو المطابق للمرفوع، أي الترجمة. ما هي الترجمة؟ قال باب السلام من الإسلام، باب السلام من الإسلام. قال وجاء في الحديث إفشاء. قال الإفشاء ما معنى الإفشاء؟ أي نشره سرا وجهرا، وهو مطابق للمرفوع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. تراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا ما سنلتمسه من خلال مدارستنا لهذا الكتاب العظيم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به على أنواع. تراجم الإمام البخاري على أنواع. النوع الأول قال العلماء ما ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، ومن ذلك باب بدء الوحي، وقد مر معنا في أول كتاب هذا في أول الصحيح باب بدء الوحي. هذه الترجمة ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية. كذلك باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان ليس له علاقة بالأحكام الشرعية. كذلك ما سيأتينا في أبواب المناقب، في أبواب المناقب، مناقب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مناقب الأنصار، مناقب المهاجرين، هذه ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية. إذن النوع الأول من أنواع ما ترجم له الإمام البخاري في صحيحه ما ليس له علاقة البتة بالأحكام الشرعية. النوع الثاني قال العلماء التراجم التي تساق على وجه الاستفهام والسؤال، مثل قول باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، هذا سيأتينا في كتاب الطهارة. باب هل يغسل أو هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، هذا ساقها على وجه الاستفهام والسؤال الإمام البخاري. وباب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وباب المتيمم هل ينفخ فيهما أي في يديه. هذا النوع الثاني من أنواع التراجم التي يسوقها والتي يترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يسوقها على وجه الاستفهام والسؤال. النوع الثالث قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى التراجم التي يفهم الحكم منها، التراجم التي يفهم الحكم عنها عند قرنها بما وضع تحتها، عند قرنها بما وضع تحتها. هذا يفهم أن هذه التراجم لا يفهم منها الحكم مباشرة، وإنما يفهم الحكم عند قرنها بما وضع وبما أورد تحتها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومنه ما سيأتينا قريبا في كتاب العلم، لأن بعد كتاب الإيمان يأتي كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم، باب من رفع صوته بالعلم، أظن هذا الترجمة الثانية أو الثالثة في كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم، هل يجوز للمعلم أن يرفع صوته بالعلم لقصد التعليم؟ هذه مسألة أراد أن يبينها الإمام البخاري وأن يبين حكمها في صحيحه في كتاب العلم، وأورد تحتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما كانوا في سفرة من أسفارهم وقد أدركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يغسلون أعقابهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الرواية التي أوردها الإمام البخاري في كتاب العلم، فرفع صوته فقال ويل للأعقاب من النار، فرفع صوته. وها هنا موضع الشاهد، ولا يفهم الحكم إلا عندما يقرأ الإنسان ما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، يفهم الحكم أنه يجوز للإنسان أن يرفع أو للمعلم أن يرفع صوته، لأن الأصل في رفع الصوت أنه مكروه وقد يكون محرما، لأن هذا هو الأصل. وهذه النكتة في مثل هذه التراجم، لأن الإنسان إذا قرأ بعض تراجم الإمام البخاري قد يستغرب ويستعجب ويتعجب من هذه التراجم. باب رفع الصوت بالعلم، هل هذه تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تدليل وإلى غير ذلك؟ ولكن يغفل عن أمور أرادها الإمام البخاري عليه رحمة الله. وفي بعض التراجم الإمام البخاري في ترجمة يفهم في هذه المسألة أن فيها خلاف، أن فيها خلاف، ولذلك أراد أن يبين أنه هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في رفع الصوت أنه مكروه وقد يكون محرما إذا كان في بيت الله عز وجل. ولذلك العلماء يختلفون حتى في رفع الإمام لصوته، حتى في رفع الإمام لصوته حال خطبة الجمعة، حال خطبة الجمعة. وبعض أهل العلم قالوا بكراهية ذلك، وبعضهم قالوا بتحريم ذلك، لأن الأصل يحرم رفع الصوت في بيت من بيوت الله عز وجل ولو بقراءة القرآن، ولو بقراءة القرآن. فلذلك اختلفوا في هذه المسألة التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والراجح في هذه المسألة أنه يجوز للخطيب أن يرفع صوته حال خطبته، لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه ورفع صوته. هنا موضع الشاهد في هذه المسألة، ورفع صوته كأنه منذر جيش من كثرة، لأن الذي ينذر قومه بقدوم جيش يرفع صوته ويرفع عقيرته محذرا ومنذرا، كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم الحديث. هذا النوع الثالث من أنواع التراجم التي يسوقها الإمام البخاري، التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها، مثل باب من رفع صوته بالعلم، باب إصباغ الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، باب مسح الرأس، المقدار الذي يمسح من الرأس، لأن في هذه المسألة خلاف على نحو ما سيأتينا. هل يجب تعميم كل الرأس بالمسح أم غالب الرأس؟ ومن العلماء من قال الحد القدر الأدنى المزيل 3 شعارات، وهو قول لبعض أهل العلم عليه رحمة الله، لا يفهم من هذه الترجمة إلا عند الوقوف عند الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة. النوع الرابع هي التراجم التي صرحت بالحكم منسوبا لقائل، سواء كان هذا القائل معروفا أو ليس بمعروف. انظر تنويع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه، ومن هذا القول أو الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري: باب من لم يرى الوضوء من المخرجين، وباب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. النوع الخامس قال العلماء: التراجم التي يفهم من ظاهرها أن الحكم إنما يصدق على بعض أفراد العام. هذه مسألة أصولية، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن تتفقه في أحكام دينك فعليك بكتاب صحيح الإمام البخاري، إذا أردت أن تتفقه في مسائل الأصول عليك بصحيح الإمام البخاري، إذا أردت أن تتفقه في مسائل العقيدة فعليك بصحيح الإمام البخاري، كذلك في مصطلح الحديث عليك بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مثل قوله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها، وباب ما يكره من الثمر بعد العشاء، وباب ما يكره من البيع. النوع السادس التراجم التي صرح فيها المؤلف أي الإمام البخاري فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، الترجمة التي سبق ذكرها نسبتها إلى قائلها سواء كان معروفا أو غير معروف. هذا النوع آخر، نوع آخر من أنواع التراجم، هي التي صرح فيها المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل باب كراهية الصلاة في المقابر، باب كراهية الصلاة في المقابر، وباب تحريم التجارة في الخمر، وباب كراهية السخب في الأسواق. باب كراهية السخب، والسخب هو رفع الصوت، السخب هو رفع الصوت. هذه هي الأنواع الست التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من الأنواع التي ترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فكأنهم قالوا أن تراجم الإمام البخاري لا تخرج من هذه الأنواع الست. فأول أثر أورده هو أثر عمار بن ياسر، هو أبو اليقظان ابن ياسر، وأمه سمية، أسلمت هي وعمار وياسر قديما، وقتل أبو جهل أمه وهي سمية، وكانت أول شهيدة في الإسلام. فإذا سئل عن أول شهيدة في الإسلام فهي سمية أم عمار بن ياسر رضوان الله عليهم أجمعين، وهم الذين كانوا يعذبون ويمر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لهم مسليا إياهم بهذا الموعود العظيم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكانوا هؤلاء من المستضعفين. قال الإمام الواقدي، قال: وهم قوم، أي عمار وأمه، قال: وهم قوم لا عشائر لهم بمكة ولا منع ولا قوة. كانت قريش تعذبهم بالرمضاء، وكان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول. قال: ومن هؤلاء ممن لم تكن لهم عشائر في مكة ولم تكن لهم منع يحمونهم، قال: صهيب وبلال وعامر بن فهيرة. عمار بن ياسر شهد بدرا، قال العلماء في ترجمته: والمشاهد كلها. قول عمار هذا كما يظهر علقه الإمام البخاري ووصله الإمام اللذكائي في صحيحه. قال: ثلاث، قول عمار قال ثلاث، أي ثلاث خصال. أول خصلة مذكورة هي الإنصاف، الإنصاف، يقال أنصفه وانتصف منه، يقال أنصفه أو أنصفته أو انتصفت منه أو انتصفت من نفسي. قال الطغالي: الإنصاف هو العدل، الإنصاف هو العدل، هذا معنى الإنصاف. يقال إنسان منصف أي عادل، حاكم أمير منصف عادل، إمام منصف أي عدل، حكم عدل أو عادل. وبذل السلام، بذل الشيء أعطاه للعالم، أراد من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام العيني كعادته في وكمنهجه في الشرح: فإن قلت العالم، ها هنا تعريف العالم، اسم لما سوى الله تعالى، اسم لما سوى الله، هذا معنى العالم، العالم، فيدخل فيه الكفار. قال: فيدخل فيه الكفار ولا يجوز بذل السلام لهم. هذا كما مر معنا في بداية الكتاب أن مما امتاز به شرح الإمام العيني عن سائر الشروح أنه يورد بعض الإشكالات، أنه يورد بعض الإشكالات على صيغة استفهام ثم يجيب عنها. وقد مر معنا كثير من ذلك. قال: فإن قلت أن العالم يطلق على المسلمين والكفار، ويطلق على عالم الحيوانات، ويطلق على عالم الجمل، هذا تعريف العالم يدخل فيه الكفار. وبذل السلام لا يجوز أن تلقي السلام على الكفار. ما وجه ذلك؟ قال: قلت ذلك خرج بدليل آخر، ذلك خرج بدليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى، لا تبدأ اليهود والنصارى. هذا خرج بدليل آخر، النهي عن ابتداء الكفار بالسلام. وقد مر معنا في شرح العقيدة الواسطية قوله صلى الله عليه وسلم: فاضطروهم إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، إظهارا لعزة الإسلام والمسلمين. قال: الإنفاق من إقصار. الإقصار هو الافتقار أو الفقر. يقال أقصر الرجل إذا افتقر. قال العين كذلك: فإن قلت. على هذا التفسير يكون المعنى الإنفاق من العدم، وهو لا يصح. قال: فإن قلت. على هذا التفسير، على أن الإقصار هو الفقر، يكون المعنى الإنفاق من العدم وهو لا يصح، لأن الذي الإنسان المعدوم كيف ينفق وليس له ما ينفقه. قلت: كلمة من ها هنا يجوز أن تكون بمعنى في، كما في قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، في يوم الجمعة، أي في فيه، والمعنى الإنفاق في حالة الفقر، في حالة الفقر. ويجوز أن يكون، قال الإمام العيني، بمعنى الغاية، كقولك: أخذته من زيد، فيكون الإقصار غاية للإنفاق، غاية للإنفاق، بمعنى أنك تنفق حتى تفتقر، والمعنى الأول أصح من المعنى الثاني. قال بعض العلماء: أبو الزناد وابن فراج في بيان معنى وفضل هذا الأثر، قال: جمع عمار في هذا الألفاظ الخير كله. جمع عمار، أي عمار بن ياسر، في هذه الألفاظ الخير كله. قال: لأنك إذا أنصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك، وبينك وبين الناس، ولم تضيع شيئا مما لله ومما للناس. هذا الذي ينصف من نفسه، وينبغي للإنسان أن يروض هذه النفس ويكبح جماحها وأن يرقى بها إلى أعلى المقامات. ومن أعلى هذه المقامات أن ينتصف الإنسان من نفسه، لأن هذا الأمر أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا، أن يبلغ الإنسان إلى درجة وإلى مقام أنه ينتصف من نفسه. وهذا لا يبلغه الإنسان إلا بترويض النفس ومجاهدتها وكبح جماحها. وقبل هذا ما أدنى منه أن يعدل الإنسان مع أقربه، مع أقربه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإمارة، على أن يتولى الإنسان إمرة المسلمين، حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التولي على المسلمين، لأن هذا أمر عظيم جدا جدا، أمر عظيم جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي ذر؟ إني والله لأراك ضعيفا. لمن؟ قالها لأبي ذر. وهذا أبو ذر الغفاري، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقه: والله ما أقلت الخضرة ولا أضلت الغبرة رجل أصدق لهجة من أبي ذر، رجل أصدق لهجة من أبي ذر، يقول والله إني لأراك ضعيفا. فنصحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يتولى على أمر المسلمين. وفي أحاديث أخرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، أولها ملامة، ثانيها ندامة. أولها ملامة، لأن إراء الناس غاية لا تدرك، مهما سعى الإنسان فإنه لا يستطيع أن يسترضي جميع الناس، يسترضي جميع. وثانيها ندامة، ثانيها ندامة، وثالثها وهذا الأمر الأعظم، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. جاء في رواية ذكرها شيخ الألباني عليه رحمة الله وصحح إسناده، إلا من عدل، وكيف يعدل الرجل مع أقربه. هذا قول من؟ ليس قول بشر، إنما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وحي يوحى. إلا من عدل، وكيف يعدل مع أقربه، كأنه استبعاد أن يعدل الإنسان مع أقربه. وأعظم من ذلك وأعثر أن ينتصف الإنسان من نفسه. ولذلك قال هذا من، أن هذه الوصية، وصية عمار بن ياسر، جمعت الخير كله، لأنك إذا انتصفت من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك وبين الناس، ولم تضيع شيئا أي مما لله وللناس. وأما بذل السلام للعالم فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تعرف. قال وهذا حظ على مكارم الأخلاق، بمعنى أن السلام وبذله وإفشاؤه لمن عرفت ولمن لم تعرف من مكارم الأخلاق. واستئلاف النفوس، واستئلاف النفوس. وأما الإنفاق من إفطار فهو الغاية في الكرم، وقد مدح الله تبارك وتعالى من يكرم. وهذا قال وهذا عام الإنفاق في إفطار، نفقة الرجل على عياله، وكل نفقة في طاعة الله، كل نفقة في طاعة الله عز وجل. قال الإمام العيني هذه الكلمات جامعة لخصال الإيمان لكلها، لأنها لماذا؟ إما مالية أو بدنية، هذه الخصال إما مالية أو بدنية. انتهى كلام الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بشرح أثر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة، وهي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد مر معنا هذا الحديث مكرر، قد مر معنا فيما سبق في كتاب الإيمان، ونحن في غنية عن إعادة ما ذكرناه آنفا إن شاء الله تبارك وتعالى. في الدرس القادم نقف عند ترجمة أخرى من التراجم المودعة في كتاب الإيمان، وهي باب كفران العشير وكفر دون كفر، وكفر دون كفر. وسيأتينا أن الكفر على قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. وسيأتي وجه مناسبة هذا الباب أو هذه الترجمة لكتاب الإيمان، وكذلك شرح هذا الحديث العظيم الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تحت هذه الترجمة، فيه فوائد عظيمة جدا. لماذا الإمام البخاري انتقى هذا الحديث لهذه الترجمة؟ هو حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو احسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فيأتي هذا كله في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما نعلم الإخوة الحضور أنه ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك كل يوم سبت واثنين، من عادتنا أننا نتم الدروس قبل الأذان بخمس دقائق أو بعشر دقائق، عشر دقائق قبل الأذان وربع ساعة بعد الأذان، وهي في 25 دقيقة سنخصصها إلى دروس خصوصية، دروس خصوصية تكون في مكتبة المسجد لمواد سنختارها يوم الإنشاء ليوم الاثنين القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، عندما نلتقي بالإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.